قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ما ومنهم لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة تقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل أثم إذا ما وقع آمنتم

كذلك نطبع ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسى يا قوم إن كنتم

يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.